يلا السلام الله شروط البيع باب الانتظار باب الزيادة باب بيع الأصول والثمار باب السلم باب السلم باب الضمان القرض السلم وبعده القرض وبعدين الرهن والضمان والكفالة وبعدين حوالة قريبة من الضمان وباب الصلح باب ايه؟ الصلح باب الصلح هذا بالعادة آخر الأبواب في كتاب البيوع والتجارة إذا من سيذكرها أخونا محمود طويل بسم الله واحد باب شروط البيع الثاني باب الخيار الخيار أنواع احنا قلنا كيف بقيت ملزمة معكم أطول محمد صاحب الصلاة باب الربا وهو الثالث باب بيع الأصول والثمار والرهن باب السلام باب القرض باب الرهن الثامن باب ايه؟ محمود صاحب الملكية ها؟ محمود غباس الثامن يا مصر الثامن افتح 27 يومين بسم الله 27 يومين سريعا يلا محمد بن سعيد ها؟ باب الضمان والكفالة الآن فكر ها؟ باب الضمان والكفالة باب الحوالة هل الحوالة فكر الحال؟ حوالة ها باب؟ الصبح عندك كلها الأبواب عشان نحيط بها علما وبعدين تبسيط حال الشهر والدراسة نعم باب شروط البيع باب الربا يعني أحكام الربا وأنواعه جميل الأصول عن الأشجار والبساتين والأراضي باب السلم باب القرض باب الرهن الضمان والكفالة باب الحوالة باب الصلح نحن الآن في باب الجديد وهو الباب الثالث باب بيان أنواع الربا وفي خمسة ضوابط الضابط الأول الربا نوعان فضل ونسيئة ربا فضل وربا نسيئة الضابط الثاني يجري الربا في الأثمان الأثمان اللي هي الذهب والفضة مع الدرهم والدينار معناه وفي كل مكيل او موزون مطعوم زي التمر البر الشعير الملح الزبيب الذره الارز في كل مكيل موزون مطعوم يعني ايه يقتات ويخزن ويدخر يعني الفاكهه ما يدخل فيها الربا معنى الخضروات لا يدخل فيها الربا عرفتم يا اخوان يقول في الربا في الاثمان عرفتم الاثمان ما هي الذهب والفضه النقدان الدرهم والدينار وفي كل مكيل طيب اليوم احنا ما بنتعامل بالدرهم والدينار صح؟ نتعامل بعمله ورقيه نفس الحكم نفس ايه؟ نفس الشيء بارك الله فيك يعني اخذت منك 10 دنانير وضع لي 10 جنيهات لا تزيد معنى ولا لا لكن ممكن الآن أنت تعطيني 100 دولار أنا أعطيك صرف 100 دولار بس يشترط الصرف في الحياة أن يكون فوريا أن يكون فوريا يعني ما في تماثل ما في تماثل لأن الأخلاق الأجناس اختلفت الأجناس إيه؟ اختلفت بارك الله فيك لكن لو فرضنا واحد مثلا 10 جنيهات ورق ب 11 جنيه في الضغط الصحيح ان هذا لا يجوز الصحيح ان هذا لا يجوز والجنس واحد عندي بعض اهل العلم بيتجوز هذا كنا زمان ايام التليفونات ابو قرش ما التليفونات عارفين التليفونات ابو قرش؟ عشتوش ايام؟ ما تركتهاش؟ ما ادركتوش التليفونات ام جيش اشتغل بالعمله الفضيه الحديديه ذكرتوها؟ كنا زمان ما عندناش نفك 10 ريالات جنيه بالورق يعني فتروح عند الرجل يعطي لك ال 10 هذه بتسعه فضه تسعه فبنرجس جنيه العلماء مختلفين طبعا العلم بالعرش لا جرش ولا العلماء كانوا مختلفين الشيخ ابن باز يشدد يقول لا يمكن العشرة بشر عايز يعمل معروف يعمل كده ملة. الشيخ ابن باز يقول لا الموضوع ده مختلف عن ده، ده الجنس مختلف. في الحقيقة الشيخ ابن باز له نظرة وهي وجهة أيضا، والشيخ ابن باز له نظرة وأيضا معتبر. فالحمد لله. المهم أنا الآن هروح للدكان عايز يجيب كده 20 دينار. قال لي ما فيش إلا 10 دلوقتي. خدها مني وبعد ساعة هاخد 10 تاني. الصحيح أن هذا هو السبب. لأن ما فيش لا سلف ولا قرض ولا شيء. معنى الوالد وليس بصرف، وليس بصرف. الصرف هو مبادلة العملات الدنوة. أنا ما بدلت عملة ولا شيء. ده هي 20 جنيه أنا بردها عليها 20 جنيه. لكن كل ما في المسألة شديت الدرج ما فيش 20 ما فيش إلا 10 فباقي 10 هياخدها بعد ساعة ولا ساعتين. لا حرج فيها. اللي أنتم بتسموه إيه؟ فك الفلوس، بيفك الفلوس. معنى؟ لا بأس، ما هوش صرف، فك الفلوس ليس بصرف إيه؟ الصرف مبادلة عملة لأخرى. معنى؟ جنيه بدينار مثلا بدولار، دينار كويتي بجنيه وما إلى ذلك. هذا اسمه الصرف. اشترط في ايه؟ الفورية. ما ينفعش تروح تعطيله 100 دولار ويقول لك كمان ساعتين تعالى خد صرفها. طب افرض انا مشيت من عنده وفي غاية من السرعة ارتفع سعر الدولار ولا نزل في الارض. هذا نفع. معنى؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الا ان يكون على الفور. ها؟ امسك ال 100 دولار معك في يدك وتعالى بعد ساعتين اصرفها ان وجدت. لكن الذي اراني عند اهل الصرف في هذه الايام ترى الرجل التاجر يذهب بالاموال المصريه هذه ويحطها عند التاجر في الاستراب 30 30 واحد مثلا بيشتغل في النجاره في الاخشاب الابلكاش عايز يورد دولارات لروسيا مثلا او المانيا او هنا او هنا بيتعامل اصحاب شوادر الخشب ماشيين على الحاله دي الا قليل. فيروح يودي له فلوس في كرتين، فلوس في كرتين، ويقول له بكره هجيب لك صرفين. بكره هجيب لك صرفين دولار. وفعلا هو بيعمل كده بيمسك عنده عما يكلم واحد في القاهره يجيب الدولارات. هذه الصوره محرمه. عم يقول ويحدث انا رايت ناس اشتغلوا في الصرافه اصيبوا بالجنون. بسبب اختلاف العملات ونزلها وطلعها. والله المستعان. يقول هنا اذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التفاوض والتماثل. يعني ايه؟ 10 كيلو بر عراقي ب 10 كيلو بر مصري. مثلا انت عايز البر العراقي وانا عايز البر المصري. هذا له طعم وهذا له طعم. هذا له يعني ايه؟ جودة وهذا له جودة، هذا له صوت وهذا له صوت. إذا لابد من ايه؟ اتفقت الأجناس فلا بد من الفورية والتماثل. عرفتوا الشرطين دول؟ فلا بد من الفورية ولا ايه؟ بس الأجناس نهين التي سنتفق عليها أنها أصناف ربوية. هذا المنتهى؟ فما يأتيش واحد يقول لي انا هاخد من الشيخ ابو همام مثلا غرفه نوم نوعها النوع الفلاني وهعطيله غرفه نوع من نوم من النوع الفلاني. ما فيها مشكله يعني مش اصناف ربوي ليست من الاصناف ايه؟ ربوي. معنى واحد يعطيني ضفره امي مقابل ضفره اخرى. مفيش فيها حاجه. الضفره دي مثلا ب 50 ودي ب 100 انا محتاج الضفره دي والتاني هو محتاج النوع الثاني. لا بأس ما يقعش فيها ايه؟ الربا اصلا. طيب خلونا نشوف. قال الضرب الرابع اذا بيع ربوي بما اتفق معه في العله واختلف في الجنس شرط فيه التفاوض فقط. سياتي معنا. احنا الان سنتباحث في العله. ما هي العله التي من اجلها حرمت الاصناف الربويه؟ سلام. هل العله الوزن؟ هل العله يا ترى المكيده؟ هل العيلة الطعم؟ هل العيلة الادخار والاغتيال؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله. الضابط الخامس إذا بيع باع علته الكيل والطعم

بقي الشيخ الشيخ محمد عندك سؤال؟ فيها رأس يعني عندك هو مثلا مع خطر كده بعد إذا قطعت الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا صورة، فانقطع وتنفصل فتصير مثل الشجرة معنا؟ ها وتمسها. الحديث لصحيح مسلم ألا أبعثه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبر المشرفة إلا سويته ولا صورة إلا رمصتها. أيها السيد من مسألة المسامة بالدبدوب يعني الدبدوب يا إخوة بارك الله فيكم يمنع الدبدوب يمنع والجسم صغير الدبدوب يمنع الدبديب هذه التي ملك بيت المسلمين تمنع واليوم العروسة ما تدخل إلا بدبدوب ودبدوب كبير زي العمود هذا وتحطه على سرير الأطفال ودبدوب على سرير الذهب ودبدوب على سرير الذهب. ماذا أفادنا هذا؟ آه نسأل الله العفو والعافية. والدبدوب غالي يا شيخ محمد ولا رخيص؟ والله ما عندنا بس يعني أنا الموضوع أنا بسأل واحد قال لي حاجة صغيرة كده 9 كيلو بس في حاجة بقى هنا بس اللي بتقال الكلام وطبعا الكلام ماليش ليه وجه يعني إن اللي بيكبر جسمي عايز يعمل أرنب مثلا أو أرنوب زي ما بيسموه يعني الودن كبيرة جدا فبيقول لك هنا مفيش ليه مفيش شكل الأرنب الحقيقي يعني الودن كبيرة والجسم مثلا صغير كده يعني فيقول لك مش هو الأرنب الإيه المقصود اللي أنت بتحرمه. إحنا هنقول لهم سنجوز لكم يعني مسألة لعب الأطفال الخاصة لعب الأطفال التي من العين التي من البطن يلعب بها الطفل لا بأس معنا شيخ وما كان على شاكلتها لعب الأطفال والكلام فيها أيضا بين العلماء لكن الراجح جواز اقتناء ولعب الأطفال للصغار في أذن الأفلام الكرتون العلماء قالوا فيها تفصيل معنى أول شيء قاسوها على إيه؟ على لعب الأطفال. طيب هذا الثاني. الأمر الثاني قال يراعى فيها أن بعض الأفلام فيها تشويه لصورة الإسلام وفيها سب للصحابة وفيها بارك الله فيكم دعوة إلى ما عليه اليهود والنصارى والغرب وتشبه ما إلى ذلك. فالإنسان يحضر أن يدخل على أبنائه مثل هذه الأفلام التي تفسد أخلاقه عطائه. قالوا إن كان فيها بعض أفلام فيها دعوة للصدق دعوة لحسن الأخلاق دعوة لحفظ الأمانة دعوة لبر الوالدين فلا بأس قياسا على لعب الأطفال. الآن موعد حان الوقت. بسم الله الشيخ أبو الشيخ الشيخ وزير لنا المسؤول الله أكبر